بالقلم، العلم اللي تكون سلعة القلم إذانا بأنه هو أي علم، وإنما العلم الذي دي كتبت دي استيرة دي سعزم دي سفهم، فإذن هذا العلم الذي يريده الله سبحانه وتعالى منا بداية. فبما أنه أني بداية في العلم اللي يخسر ربي سبحانه وتعالى السجن بل يطلبه منا الدرجة دي إن شاء الله كلنا ماذا بينا أكنف في ماذا في أبنائنا ماذا بينا طروان غطنا في عزما سنة عزما يصلون إلى درجات عليا من العلم، مشينا من أجل أن يكونوا في دينهم كما يريد الله سبحانه وتعالى، وأن يكونوا في دنياهم كذلك كما يريد الله سبحانه وتعالى. ولكن العلم هذا التعلم نرقب تنشنين أو نحصره في كثير من الأحيان ملمي أعزم نطفليني لكل قال أطفلي يبدأ أعزم لكل شتي يبدأ أعزم، وإنما الحقيقة كادنس أيها الإخوة أدنرقى أعزم الحقيقة يبدأ قبل من سغول أعزم يبدأ منذ أن يولد الإبن إلا يبدأ أعزم، بل منذ أن يتخير الرجل زوجته إلا يبدأ أعزم، بعد ذلك مديره لطفليني بعد ذلك السنوات نتي بالزني كأعزم ليجور فعلا صح أعزم يتزد قد قد من بعد بالصح أدنرقى ألمد تعلم ألمد منس إلا يبدأ قبل أخطر ليكون أطفلي ليل مديسه ليل متيرا تيرا دوي والبرك ليل متيرا ليل مدعزم ليل متعامل مع الآخرين ليل مد كيف هذا يصبر مش كذي المتم أدي المتشرين لما غادي حل التمرين لما مشغول كذلك تتعلم من قبل تتعلم منذ أن يكون الطفل في المنزل. فإذا كنا الناس أول معلم للطفل حقيقته معلمة استعزم لا الروضة ولا معلمة استعزم السنة الأولى المعلمة الزوار أطفلي بالوالدينس معلم الأول للطفل هو والديه فمني بدت أحسن التعليم بإذن الله أطفلي سيتم بدت إن لم يحسن التعليم أطفلي ممكن أشياء ممكن سيتقهقر ردد والدفن. فذلك أيها الأب وأيتها الأم يزم الوالدان لا يتخليان عن هذا الشرف مادام شتي المعلمة مزواري ممك كن ديما المعلم ممك ولا أطفلي يطفلي كل دير لك دممس إذا كد المعلم سعفوا مصح كيف ومدرس إن شاء الله كيف يمكن أن تبع طروان في هذا الأمر أخطر أطفلي مهما يكون ديما القدوة تستمز زوارت ساقد ديكشر رزمت الطوان سلدونيت لأجب القدوة تستمز زوارت دبابس دممس نتين سن كلش نتني نحفظ من كلش نتني نفهم من كلش نتني نتبسس من كلش المتسيس نديش المتسيس كيف هادي جور المتسيس ندي السيول المتسيس ندي خلط مدن المتسيس ندي يعني يقنوي والن يقنوي والن نقر المدادي جي قنشرا شراوضي دنو التتجي المدادي السيول استاريقتو هادي ريح استاريقتو هادي خدم استاريقتو هادي فهم استاريقتو فإن أشياء نسلم دستني وطفلي سيتو غدا بسان تدرت لازم ننتبه إليها قبل أن ننتبه إلى المدرسة ثم نتابع. فإذا بعليش لاني ممكن تقل الموضوع بلا وإنما إشارة لابد منها. فإذا نشي ندنا سنيني طيب أطفلي عقب يسقسنو يدفل المدرسة ما يدفل يقول ما واجب والديه وما واجب الأم والأب والأسرة ككل اتجاه هذا الطفل واتجاه هذا الابن أو البنت. أول شيء إيش كان نرقب كلنا معلوم أنه قبل دخول المدرسة كل بابي لا يتخمم بتزي صغير مس ليسترس ممكن أكوتي ليسترس أكوتي جنشر قالونيو إن شاء الله دمصارف نبدأ نعزم إنه دسمورة إنه جلدوات إنه كذا بابي لا يتخمم من المدي بدأ مس عزم ممكن يتغي يرجع البرنامج للغابة تضي وطل وغرم أو العكس صحيح وهكذا. فين أدنرجع فعلا كأي أب في الحقيقة إلى غرس كتل حرقت يممس كل بابا جيش ماذا بهم مستدعي ماذا بهذا يعود إلى درجة عالية. وإنما هل هذا فقط يكفي أم لا؟ هل أنه سوجد يممك يسمورة وجد غصبة تضيار دبتريقا دي سمورة دلا دوت هذا كافي أم لا؟ الجواب ربما قاعد نستنت أن هذا غير كافي أوني هو كافي أوني مطلوب نعم وبارك الله فيه بابا اللي تجامل اللي بدل المجهود وإنما هذا غير كافي. وإنما في نفس الوقت داني الضربة حنشي نكتم ولا حتى بزن مدام الشباب اللي ندام إن شاء الله أن نقول أنه كل أطفلي كتزويض مش كتعزم أيها الإبن اجلبالك بأنه بابك اللي تجد صراحت مش كتريح جشك اللي يسمونكوز سيسموراس مش كتقنشتي اللي يسمونكوز سواناديش مش كتشتشتي واللي يتص مش كتتصد اللي يسمونكوز سخص اللي تعب وجار مش كتعزم مش كتفد الحالة لك يديس من رخاء، من طعام، من ملبس، من وقت لتدرس، فأيها الأبناء يلزم أنك هذا بعين الاعتبار. لكن الدارة يلزم تقدر لبابا هذا المجهود اللي يتقلشت. ممكن تجين دبابا كيدرك غير في يدي ما يقري يعزم عزم عزم مغضي مع قابي كمك، اسم بأنه في البداية والنهاية أيها الابن باباك إلا يخسش صلاح يريد مصلحتك، ولاش تتبين أجبيل لشرين وشعجب مخطرقتني اللي تعمل أشتس بابك وشتعجب مختعجباش. اسم في كلتا الحالتين طرقتني بابك تعجباش نغوش تعجب، ديما بابا اللي يخسش مصلحتك اللي يخسش الخيرك، ماشي إنه اللي يسموكو صحتص صراح قص المالس مش كاش يششكي مش كدير نيدك. فيجب على الأبناء أن ينتبهوا إلى هذا. هذا جانب الأبناء. طيب الآن جانب الآباء، وهذا مقصدنا من الدرس أكثر، أنه يجب أن يتجاوز هذا الأمر إلى ماذا؟ بابا يتجاوز الناحية المادية إلى الناحية المعنوية، يتجاوز أنه هذه قبل طرواس غير جهة نسمورت غير إلى شيء آخر. بداية في ماذا يبدأ هذا؟ في ماذا يظهر عفوا؟ هذا يظهر في أشياء كثيرة. أول شيء يتبين دملمي الأيام الأولى للمدرسة. أيام الأولى للمدرسة أيها الأب وأيتها الأم يلزم أدي عاد قلجو تدارت يوحي بأنه أعزم اللي يقرب اللي يسد أطفلي أثمن دمنا أهو أسخ العداخل عما غادي كره ذكره خاطي أثمن دمنا أعزم اللي يسد أطفلي نغنس اللي يحب العلم ولا لا يحب إلا بإذن الله غرس مستقبل في التعلم خاطي من هذه الببرك السنه ترقب دس والسنه مزور اللي يتمنى دي ظالم درس نقول اللي يتمنى اللي يتمنى دي في كل نقول اللي يتمنى بتا اللي يتمنى اي ادي في كل استفشر ايها الاب بتا ها اطفالي اللي تخمم دخمم راجع اما المشكله تلف الوالدين اما مما اما لكل اما المعلم ارقب بيت لي المشكله سميتش لا غسك المشكله ديني حاول ان تبحث عنها وهذا اول الامر يلزم تسنغ بيت لي المكان تمميك سعزام هل الا كنت ما كانت مقبل على الدراسه ما كما قالت يرقل السيس دار والسعزام خاطر غلب بني دابا ولدت اصلا ولدي ولدك شقي في من سميس الا يخص عزام مغولي غيس ام غير لا مبادر لا تبين زوين مميس لا زول عزام كذا خلاص لا يرقب الظواهر ولكن يجب ان ننتبه جيدا ايها الاباء لهذه النقطه. ثاني لابد من شيء مهم وهو المتابعة. متابعة من الأبناء دراسيا خاصة الأستاذ بالأمس بتحفظ الأستاذ عبد الرحمن يبين الأمور الجديدة التي طرأت في البرنامج الجديد كيف كذا أشياء كثيرة حقيقة طرأت. أول شيء هل يدبب على علم بها مخاطر مشكاة النجمة قبل غممك أعزمس بدأوا السين أصلا بالله عليكم أتأتسول بابا ستين مك من تسنت عزام والعقيل وقيل الرابعة الخامسة وقيل الثانية مختلطة متوسط تزدغت وقيل زول متوسط أصلا بابا ولسين من اسم من تسنت عزم بالله عليك هل بابايا وآرى عفوا أتجي تغس إقبال على العلم. الملاحظة المهمة أيها الآباء وأيتها الأمهات إلا انتسلنت أنه الابن يهتم بما يهتم به الأب. بابا بتا يهتم بالدراسة الابن سيهتم بالدراسة. بتا بابا لا يهتم بالدراسة إنس ألم لمك أعزم مصحي تحسس بابس باللي لا يهتم بالدراسة واللي يخسر يعزم وكيت قردس يومي تعزم أمك كده ونتني طاف فقط بأنه بابا سلسين ولا من تسنت لعزم مشكل طاف بابا فقط بفقد ممس بابا سلسين ولاد منو المعلمين المعلمات ما انت لكل عزم اصلا اسم اللي يكون ما انت لكل عزم ماج والله مسك المتوسط والعقل غسمس فعلا موجود كارثة بس بابا ارى استحسس بابا صمو بمعنى اللي يجوي قيمة انه بابا لا يقيم العلم واللي يجوي بابا قيمة العلم رغم شان اللي يجي شادل ذا جشبتيك فانت السلامان تستنى لكن امور ضرورية أمور لابد سبابة أديسن أديسن معلم زمناي ومن هو تسع الزمن من تلي كل من تستنتي الله هل بدني الفروض من خاطي الامتحانات من مدعز من هذه الأشياء المهمة يجب أن تسن بابا خاطر داني أدي بين النقطة الأولى إن أنه بات بابا يتجع أهميتي يعزم ممس بالمقابل هذه الأهمية بات بابا ولي يتجع أهميتي يعزم رغم أنه أدي أشياء كغبطها مع أمك كغتشجع كقرغس عزم كرقب غمانية وضع عزم بالصح فقط يمضي سكت المشكل ديني أنه بابا اتقبل ممس يركز على ماذا ويتركز في ممس ويتركز في ممس كإنسان كدبل جن بلادو يتركز في ممس كأنه ذيك الماشينز كيف ذلك أتجد يتركز في الدروس تعزمت نوع تعزيمت مشيت تبي الامتحان مشتغلش النتائج كذا يرقد الألف تنتج ويكسوتو بتا ميسي عزم مغيطار وصيرت من قاع عزمنوني فغاز خرجتو لعزم بتدينين مدن بتدينين جواري لتو المخص الأقربين بتدينين تروس كذا وأطفلي وما يدفق دي قل عيب ليرقب بابا الممس ديك كأنه ديك نور ديك المنتوج كأنه اللي ركب ديك المنتوج تفقد سميس مس أوه عرس مزوري فقد هاي الله يبارك كأنه تفقد ديك سكت ماشي أنت كت مع لبالش كت يجن كارتاب المغي يجن شايخ المكت يجن سجدا ونيوس ماشي أنت فقد وحدي أوه هاي مس حميس فايد سني فقد سجد بس شوية أوه بتاع مشكلة فقد شوية ميكو تاني ميد ونيد ميكو زعما كدي فغام قاعد شي لقفست يكون عزام يكون نقدر ريال وكيدي فغار وكم مو بتا اللي ركب الممس لا ينظر إليه كإنسان منظرت من غلطروان هي المشكلة في تعلم الابن نفسه خطر بدت تركب الممج أما هو ناقص أنه شتي وثليت راضي على تعلمه تركب غرس أنه غير متعلم غرسك المشكلة شرايني مغولين كنا دي عزم شرايني نغل جانبني ديك المشكلة قضيت على ابنك فذلك أمر لابد منه منظرت النخ نظرتنا إلى الأبناء الأول شيء الأول إذا نهتم بهم اهتمام صادق من القلب هذه تبع الاهتمام ونظرة النخ هل لكان رقب طروان النخ ديك نحد دي نجم هذه عزم ديك نحد هذه نجم هذه المد هذه يرتقي أم نرقب ديك نحد دي لان خلاص مسكر هذا ما ينفعش أتركت الله يسر ممكن منذ السنة الأولى مختانية ناقشة ممكن قبل ذلك سألت لي ذات الزن لا قال سيني ميس شتو تفهمت عمري سيني ميس روح ويت شاي نادي خلت الزيوة دي قنشرب لا روح ويت موسى مثلا نزيوة دي تشرفت أوه شتو تفهمت نعم تبين شتو دي ما تقيم طول عمر شتو تفهم دمي أتركت يغرس في نفسي ابنه أنه لا يفهم لا يعرف لا يتعلم شتو ما تلم داد ما تزعلك تتلم عمر وتلم داد تبين داد زغلك طول عمر شتو تقيم دمه ويتخشب تفهم دو تلم دو تعزم دو تفهم دي قنشرب تلقيتي منذ الصغر مش عايزين دي كل ميتات في الكل بتات تجري زيغ التقييم ديما تفقد دم الجرو انت تلقي سوليتي في الكل وليس بتات ديغ دعزم لك كايس أفكار سيئة عن التعلم أفكار سيئة عن نفسه منذ أن يكون صغيرا فهذا خطأ من بعد ميوت في عزم أتسكت الإشكالية بلا أنه دين دبتا أرى إلى عزم الله سبحانه وتعالى أنسني شان غنشاء دين دو أنه أي طفل مهما كان هذا الطفل ربي سبحانه وتعالى له يشوف قدرة على التعلم قدرة في التعلم وإنما وقر عمري من يكون لعلم ولعزم مغلين مدن مغلين كل العلماء يقولون أي طفل ولد ليتعلم تسوسي مريض التلقيس متخلف ذهنيا غنشاء البقية أي طفل أي طفلة أي ابن أي بنت اسم بأنه قادر على التعلم قادر على التعلم وإنما الفرق في السرعة في التعلم والمجال اللي أدي برزديس من بيتش إنه غادي برعديس ممكن اللي يقنو طفلي صح أتلقيت دادين أدين تلقى عزام السنة الأولى مختانية يقنو طفلي أتلقيت لش أدي بين عزام السبر معز بس خد دعوة الرابعة الخامسة أدي بين لم برخص كلنا نعرفهم أتلقيت تشتاني شيء ابتدائي ليس حتى ليس حتى قد يعود المتوسطة دي برس نغل التنوي مغل بعض أكثر من ذلك ليه تاويد تشين طول عمر سيود يسقس نص عشرة تاويد المعدة تقد جز جز مش كده ينتقل سنة بعد سنة سنة بعد سنة ولدت صدي يعود الباك النار الجامعية يبروس نعم يوجد أتلقي سرعتني تختلف نعم مصح سبراز مصح فالعكس صحيح لو أنه شتي تستعجلت استعجلت مما تلقيتي السنة الأولى ولا الثانية ولا التحضيري إزاي وبوي إزاي ولي تبي أتبدي تقردس شتي تبيند وتعزم وتفهمت مما خشتي جاش تتشمرت أموني خاطر ما تشمرت جاش تولو سنيد مصحي تبيند المعاملات سوسة تزيد تسلم الحرف سنة تكرها داش تبيند أتفلي ولي خسر يزن ربي هي أيام ما سقابلتيا وزاج شتي أتلقي التعامل سمعس معس تعامل إزاي وهني واس مثلا كنت رقبت الله يبارك خفيف عزام تعاملت شو تعمل دقن واستشت الوقت شنو ما مس واستشت الوقت وتبدي المعاس وش تهمي فهذه مشكلة يجب انه اتقنع جاجك انه ممش اديس باذن الله تعالى الوقت الا ادي برزيس عزامس هذا جزء جانب اما ادي عاد يزا عزام جانب ايضا قد يكون دين دبتا انه ربي سبحانه وتعالى وسيوشي في جانب من العلم بس في شاس في جانب فهم لي يلزم ان ندع جانبا بهذا الافكار المسبقة كيف ذلك نرى بعض الابناء مثلا لازم ما شاء الله نتائج تاريخ الرياضي مثلا أنفرد مثلا الناحية الأدبية نشوف التاريخ والجغرافيا ونيت اللغة العربية ونيت ما شاء الله نتيجة جيدة. يود 18 مثلاً من 20 افترض يعزمون المتوسط. يود 18 من 20 ليش هاي يستسأل وليش شناسي بس يبي يخت 18 كذا كذا سوسكش. لا يبارك أيوة بس 18 من 20 مثلاً العربية تاريخ 17 لا يبارك أدي وتمر بس صمعين وانف بعض المواد بينات الرياضيات الفيزياء أموني بعض المواد إلا أن تغيرنا نشين الخلفية تغرسنت. هاي لو تيجي 18 كان 18 نك تيجي الرياضيات تعت بهيد وجار. تولى كان تحت ما طفلي. هم يرجد الرياضيات يود طفلي يتبقى 10 أم 11 خلاص سندي هذا محلبت. يجب أن ننتبه أن ربي سبحانه وتعالى ممكن أطفلي إني عبقري قوي بالجانب الأدبي بالجانب الرياضي نوعا ما ضعيف. لو سيد العكس أتركتي الجانب الرياضي قوي والمنطقي بالصح الجانب الأدبي والتحليل الأدبي والحفظ وكذا ضعيف. فإن قبل ما تفوسي فوني الله هامي خطر السنة قبل فوني الله بإذن الله تعالى أني الذي قوي ربحت شراو ضيض بتا وليرني وليت منقص بتا وليرني وليت منقص شراو ضيض لك تربحت بإذن الله تخدرني بس حسنش شو تقبيل دي جانب وضع أمزوار كي تخذ الجانب كي تلعينك برك الجانب في سن بتاست الجاد التهلكة الموهبة التهلكة القوتس الجانب أمزوار هذه بلا أنت تنقص تعفر الجانب في سن ممكن أديه ممكن ديتي والله أعلم على حسب التعامل على حسب الأساتذة على حسب الوقت على حسب فإن هذا خطأ آخر نتعامل به فإن اقبل مش مشي الله وحاول أن تساعده بإذن الله. كم من الناس الوقت لا يتسع لشكل كما نذكر بعض الناس الذين كانوا في بداية دراستهم أضعف من ضعفاء بعد ذلك أظن إلى درجات كثيرة. أنا شخصيا شنقلت في العائلتي منس العائلت السنة الأولى تذكروا بخير السنة الأولى يعزم مدرسة برك أصلا ويعزم ليكون مدرسة برك يفتح يرزق يعزم مدرسة بتد عزم مدرسة يعني يعزم استمدي توبرك معه مني يخسر السنة الأولى وجيبتت ها نطفلين يخسر السنة الأولى يعود سيمان يعود السنة الأولى المدرسة يتفلي كل يبدأ أخسر تمزور أسكوس أمزور نتائج متوسطة أسكوس في السنة بداية الزيمانس طبعا بمساعدة العائلة بالسين معان التاغرس يقنشا يتميز به دين تروح العمل يخدم يغلطة دي عود يغلطة دي عود يزمن أن تنس ترطروان في شراي السنة الثانية السنة الثالثة فصاعدا ديما دمزور تقريبا قسمس دائما انت يخسر السنة الأولى السنة الثالثة دمزور ديما السادسة وما بعد ذلك. فإذا يجب أن لا نفقد الأمل في أبنائنا. قال لي خسر السنة الأولى السنة الثانية خلاص وني أضحك مغفص وهو نعزم لا يجب أن نصبر على هذا. فإذا لن أمثلة كثيرة بعض العلماء مثل أينشتاين بعض العلماء مثل علماء آخرين إلا أن العزيمة أصلا ممكن المدارس توسق المدارس تدسل عزيمة سقواس كذا أجي توسق المدارس تقلوني غبي لا ينفع للتعلم بعد مني الشخص سيصير فيما بعد عالم أضحي يردني وهو غير المتمدين تسنى القرية تسنى بلدس. فلذلك أمر مهم جدا من درتنا الترومغ كيف تكون نقاط إن شاء الله على السريع ننتبه إليها مش كتن ثنيني نقاط على السريع. أولا بالنسبة للأبناء الذين هم في السن الصغيرة أولا يزوان كان قارئ أكل سواء كانوا كبار أو صغار يمرون مش بعض الأول أبناء الابتدائي ولا غيره أبناء المتوسط والثانوي مرخصينا الابتدائي أول شيء بدأ مع ميتش منذ اللحظة الأولى خاصة بدأ يقنط جنح الدراسات في السنة الأولى السن بأنه خاصة مع المنهج الجديد بتا تبدد معمك بإذن الله سيمارو المارس الساغ المارس بمعنى الفصلين الدراسيين أمزوار تفيتسن أمك بإذن الله نينيشن تقريبي صوفا خلاص سايا تبديد تجلد أبتولغ تراكم الدروس تراكم الأشياء يصعب جوز نصيحة. فإذن يبدأ من ابنك مع ابنك من اليوم الأول يكتل مشكلة تسول انت الوالد كثيرا وصغر أرى خاصة الابتدائي شين يريد شين الابتدائي تبدأ مع أمك ما تبدأ مع اسم مس أبدأ شين أخوي وصغر تبدأ مع أمك تقندس الشيء ما نكلت فيهم كيف تعزم نصنم الابتدائي لأن بعض الأباء قرنم صح صحيح ديزك الإشكالية وإنما المشكلة يلزم بتا تخصدت تبعد من ميتش في الابتدائي البرامج الجديدة خاطر بدل نور البرامج نعزل من شنغفص وإنما برامج جديدة يلزم بدي تبعد من ميتش تقريبا يوميا على الأقل من الرياضيات ناقشها تقريبا يوميا بمعنى كل ست سنة بتا يعزل وش معنى منك معليش أيها الأب ولا ماما مغ 20 دقيقة هذا جنس ساعة جرت بسي تنقص أرقب كتلوك بقى قبل ما نسي الجنس ساعة نيوشيت يوميا مع ميتش هامي خاطر المشكلة تميلي تبعد دروس أس بعد أس بعد أس أتسن كيفاه لما بنا ناس الدروس اللي خاطر هي هو اشياء بسيطه بصح تبنى اتسن كيفاه تبنى الدرس من مما تعوسك المشكل اتسن كيفاه تحل بصح انت الدرس اللي بنا الدرس نش درس درس نش درس كتهز مباشره الدرس الخامس ولا السادس المعلومه الخامسه مخصها لي الدرس اللي تبنى في خمسه شغل قبلات شتي كنت السن هذا عنده مشكل كيفاه شرايو كيفاه تفهم الناس كيفاه تفهم. فلذلك ننصح الاباء والامهات اتبع البرنامج بتا تخصد متشد الزن الى قد يعود الى نتائج جيده تبعث البرنامج يوميا على الاقل ضليس ولا انت اللي خدمي ما ضلت تفهم بمنيه وضبطي عزم تنجم من بعد السنه اذا فيك المشكل اتبعت المتابعه يوم بعد اخر نفس الشيء الشيء الاخر متابعه مع المعلم نفسه بمعنى انه طبعا هذا نصيحه للكل انه اتدي تزكر سي معلم عارف يمانيه وضبطي عزم بتي فهم بتسخص المعلم انت اشوش ماشي نقنشي مفاتيح ليك لي اشوش قال ركزه في مميتش لا يضعف شرايني ركزه صنغي لا قوي شرايني اما اهم دروسي غير نغدين كذا وكذا وكذا وكذا ترتاح ولا تتعب في متابعة ابنك خطر لازم تنبه قبل ما غادي شغل واحد تنبه في قنشة في قنشة ركز تقريب كل المعلمين اللي نسعزهم اللي مارو في الابتدائي اشيني انه وهو البرنامج القديم يتوجه زمان البرنامج اللي مارو تغير جذري يتوجه البرنامج القديم يكفى المؤطفل هذه عزم القسم هذه تبع المال مع المعلم خلاص هذه تقدر تزودرا كفايه باذن الله تعالى بدا يتبي بسات في خفيف كفايه يعني بصح مارو كل مؤسسات اذا اشيني اني اللي عزم القسم وسكفي لا بد من متابعه في المنزل لا بد من متابعه في المنزل اللي عزم القسم اللي يولي كفايه اكتشاف البرامج كان رقبه تغسل الكتب بتغسل البرامج ما تغرس اطفلي المعلم اللي يطاوض فمني معلم بتا اللي تجاشي باختصار شي برخص اللي نتبعن وهذا للاسف اكثر الاساتذه شي برخص نتبعن كجور معس برخص اللي ولي تبعني اخي لشغل شي بتزج قيمه معس يرني العزم فاذا اشي بتا بابا الشيخ حدادي بد معس يبد معس الوالدين خاطر المعلم الغالب اللي محصور سيكسي قال البرنامج يتحاسب السيس محصور قال الساعة اللي قضى السنة الدراسية يتقضي الكتاب وتحاسب السيس لازم يقضي الكتاب مني متى اللي يجو في المتوسط وهو سرعة واسي سريع جدا وهو واسي بطيء فلذلك اللي يجو في المتوسط على العموم ساعة مع البرنامج الجديد يجب ان يجو مع واسي سريع فمني الدقيق من الفرق مرتبط بالآباء يجب ان يتابعوا هذا الشيء الاخر بالنسبه للصغار وبالنسبه للكبار اذا ما سنستن ديك ان شاء الله بدا غير شرع يعزم من خطا الفادح ادي عاد ارى باش غير سجنون ثاني يعزم ديس ما كتلوقت يعزم ديس لازم لابد ادي عاد اضفلي غير سكت الوقت باين ما استحفظت بابا استحفظت انت حفظت ما صحفنت الوقت منين نريح نعزم سواء ندج الساعه سواء ندج الساعه سواء ندج سواء ندودون باين قال جات في الانترنت قال بعثت لنا مباشره قال قبل قال غسكت الوقت ولو يا ربي 20 دقيقه اسجن الساعه في وس اديري حدا رجع عزمس هامي خطر ولاط في ما شاء الله ذكي يعزم كذا الابتدائي ممكن يولي زائد يحتاج كل وقت تزعلوك بصح ما ديت في المتوسط اديت في الثانوي يحتاج وقتين الفروض يعني انه الاعمال المنزليه الى اخره دير قبتها مشكله التطنديس اغلب الطلبه واللي والف خدمه الدرس اتريت من مي اخدم حتى الدقائق الاخيره ممكن هذه الحكايه تخدم خدمه اللي ممكن يولي الاحد ممكن العقوبه تستسلم المعلم وهكذا غادي يوديك الدرجه ممكن غادي كرها عزم بناء في بتا التد غادي يخدمي قد التمرين غادي يخدمي قد الفرض غادي يجي ان شاء الله فين يلزم اسنسلم دي تروم يكن برنامج ايها الاب وسقري مي تروح عزم سعاد غشاء يعزم سعاد يعزم سلقايل الساعه 6 دي الساعه 6 جات خاطر جاتك الوقت فيكسي ثابت يبدا يعزم ليش الشيء الاخر يلزم اسنسلم دي تروم ان يكون عندنا برنامج البرنامج اللي يعزم مي تشز مد عاد تعلق سواء في التسقاس ما في جسم كان السنه ماني يعزم ديس البرنامج السباين الاسبوعي وكل غرس سواء كان طفل ابتدائي ولا متوسط ولا ثانوي غرس برنامج اي زي تبع السيس يلم السيس خاصه ناتوليه بزن بالنسبه للطفل بزن لازم ما تبدا تبدا معس شتيني الى ادوات مني كارطابل كذا اختصاص نحذر من شيء وهو انه سعاد والدين قال اطفلي ليس ادوات السيمانس جيت ادي بلا ادوات السيمانس تحمل المسؤوليه بصح لازم ما يني اترى قبل ادوات النهامي خرا في المدارس وكل المشاكل اطفلي هامي يقول البارد يجيك مثلا كنت تجي غادي اوضع عزم وحسب القراءه ممكن استنزل المعلم ما يسمح فيك بس فيك ثلاثه المعلم بتجمع ممكن كانت يعاقب اطفلي امرت من يتعالج من غير يتخذ قرار ضد من غير يسوي باش نمشي ما يجو فايد نتيس اطفلي لا تجين محتضر عزم اذكر القراءه اني قاع اصلا هامي بسبب جنش تافه جدا انه كيوي ما بيكثر مريت اليوي المستارت واليوي الكوس واليوي من قلت وهذا كذلك الاباء يا با صغير الكوس الا كوس شجره ستيزون الرز التقييم ده مني بلا الكوس اش عاقب المعلم مش كالساعه تلت سيد لذواتك خطر كبير جدا. أديني بابا اللي تربى مني سمس والله العظيم أيها الأب لك تبقي تسد دمك ترزت هذه كره عزمني شتسيني دم من أدي اسمو علم لي كل سيني يمني أدي سادي خدمي بديك لسقع لنا نخدم انت اللي تفرش إذا أغسل الدرس اللي سمع اسم المعلم بعضني ولن يزدد يسلف الكسوم بديك لسليما شي تسلف عشكوش ها أسلف خكدا هذا البيب ما نستقص حدو غيرنا سلبيات بعض الأفعال بعض الإول نشين قريت فين أغدي بزن دي زن مصحية تعمل شيء الكثير فين ننتبه إلى هذا. نعم دم ميتشينا ساعت رضت كذا وسلس مورات تولاه كذا نبهت مصحية وقت الحاجة يجب أن لا تحرمها خطر النتائج التي تترتب عن هذا هي أخطر بكثير سالفراك النيم مغميتين دور ومغرط الكوسني لا يرس فإذا يجب أن ننتبه إلى هذا. بالنسبة كذلك للتعلم الوقت لا يدركنا فيه حقيقة أول يستمر وإنما معلش أنكم بالنسبة للتعلم حاول أنه أن تكون أيها الأب قدوة للابن واسقري ميتو حتى عزمتهم الصحدابين مباشرة دي السخدام إلى ريحة التلفزيون مباشرة دي السخدام على باليش شيء عمري مغرس لذلك الأب غادي تشكل الكتاب ثم غادي تشكل المجلس ما غادي يعزم لا أيها الأب تعلم أنه يديرك بابا بآرة أدير قباباز باباز أدير قبت الدار تتطلو أتتفل للأسف بعض نتي الدار وتيف ديسا ما سنت الدارت ولا كتاب ولا كتاب للمطالعة علاش بلتي الله الجرنام مما غنيني المصحف ممكن غير ذلك وتيفد وتيفد بعض نتي الدار فعلا أتتفل وتيفد ولا ديك الكتاب ما معنى هذا عطش لي بمعنى اللي تشرت فبتا اللي تشرت منك أعزمه ودي قنشة ضروري خطر الكتاب هو الذي يرتبط بالعلم أسناد يقول الكتابات فلي بتا تساوي المدرسة يساوي العلم يساوي التعلم بتا بابا اللي رقبت الدارت يوها الأب ولو تعزمك سحس حبي تطالع سحس حزم وني كتب للحديث وني كتب للفقه وني كتاب للسيرة النبوية وني كتاب في التاريخ اشتري بعض الكتب تتعلم منها دينك تثقف بها نفسك وأن تكون في نفس الوقت قدوة لأبنائك أن نمد. كذلك الجستي لا يتري حديث آراء يعزم في بعض الأحيان أيها الأب ريح عزم معه وليش شيء ليش أشبت تعزم معليش تفهم صخفني ريح في ديس ممي تمي تلا يتحلى الرياضية مضل فرنسي مضل لونجلي تعرف نغاني لن شك تعزم القرآن معليش كي طلعت شيء في التاريخ لكن لا يرقب بس قدوة فإن هذا أمر لا بد منه أتبدي تريح معه شيء آخر الدعاء للأبناء الدعاء دني خصقت شخصيسه للدعاء فقط الكلام الذي نتكلم مع أبنائنا رغم أنه شارغ إلى كثير منه بالصح دني الجانب مهم دين الدعاء يجب أن ندعو لأبنائنا تخوى كذلك ماشي ندعو لأبنائنا في صلاتنا دبر رنمر رمضان لكان خصيام قيام ليل وغير ذلك طلب ربي يمك كذلك طلب ربي يمك تسس ودمس ربا شحف دمي ربا شفهم ربا يفتح غفص غفص العلم ربي ادعو الله سبحانه وتعالى لابنك استدق ببس يدعو ياس مما سدعو ياس ديما ادعو السفهم العلم يفتح ربي أتجرب تصلح بإذن الله تعالى أريني ججس أدي بدأ ديما يتكلب ملمي أخطر أراضيما سبحان الله يجرب بالفترة السجن شابته يريد أن يرضي أبويه يخصد يرد ضيد ببس يخصد يرد ممس يجس ديما تونيو أني مصح ديما إلا يتسلس ببس ممس كلام طيب فيرضيهم أدعب أني لأن الفترة جيت ربي ينمو بس تخيل شتي رباش ويش كده رباش يج كده وكده ربي والعياذ بالله دعوات ندعو على أبنائنا وليس لأبنائنا مما إني لتسح قفصهامي يستحمقتنا يجسشا تلقيت تلك الفطرة تخبو في نفس ذلك الطفل فإن يجب أن نستغل هذه الفطرة دوش قل المثال دين الدكتور أحمد زويل معروف وهو دكتور يويج نال أكبر جائزة في عالمية في الكيمياء وهي جائزة نوبل عام 1999 لما سئل تسول قل لقاء ننس تلفزيوني إلى من ترجع الفضل في هذا؟ لما نترك الفضل في نيلك لهذه الجائزة وهي أكبر جائزة من عالمية إلينا طبعا في أول شيء أرجع الفضل إلى الله سبحانه وتعالى فهو المفضل والمنعم أمزور الفضل الأول يعود إلى الله قال بعد ذلك قال أرجع الفضل إلى أمي همي قال ممك منذ اليوم الأول ناس تجد نشرة ينشقش داني تبجنك قال بتا قال لسنا مزور إزوغ العزم تشيد ممك ترضي كذا ماشي تجنت أي الأمهات إزوغ العزم ناين ناس يجدوا لغ سيدو لخص عزام تطفي ما مكفوسي كتوي طول تسقمني تتصف شني كتلحت ديسي كتيرة لم يغس بنت تريديني يا يما ما الذي كتبتي انت كتب ايه توني دمصري قرمو بنت تريديني يا يما لا ناس يا ابني يا حبيبي كتبت الدكتور أحمد زويلي. طبعا للأسف مش ممكن لا حد يشقر يمس يا حبيبي السنة لا وسي قرن غهر، وإنما في المشارقة معروف مصري المشارقة غصن هذا الكلام شيء عادي. طبعا هو شيء عادي، خطب ربي سبحانه وتعالى كلمة ربانية، قل إن كنتم تحبون فاتبعوني بتى يحببكم الله، يحبهم ويحبونه يدوك المؤمنين. فإذا لا يا حبيبي كتل لك الدكتور أحمد زويل ناس بمعنى وامهم ناس دكتور بمعنى هم زعلي، تكون عالم ناس مصرت أي الدنيا، تكون عالم الدنيا تقبلو كل، تكون دقل عالم قدامي قرب هذا الدكتور قرب عدم الناس عاش قديمة أورا خصغع صاح ما خصغورا خصغع وس خصغعهم لين أذكر مقري لك قم بيعش خطش ناس رب بيعش يوس جنوس تكون نتفكرها والممكس مطرك مخصص حوسيك خصغ نخ مشكاة أطلق من مهنكو. انظر كيف تنشئ أدنس طروامه أنس المدس نخرس ديسني قنت ماشينا قضية هذا الكلام والدعاء يجب أن نسيو هذا الكلام في أبناء وأن ندعو لهم وأن نبين لهم هذه الأشياء. طيب الكلام طول في هذا، وإنما أشعر باختصار قضية مخصنة القضية بالنسبة للأبناء الكبار. بالنسبة للكبار إلا متوسط إلا تاوي إلا شيء من حقي إلزم إلزم إلزم إلزم أول شيء أيها الأب وأيها الأم أبعاد باب الحوار والتواصل جارك الميت مفتوح بدت تخلق الباب الحوار جارك الميت المشكلة أهم شيء إلزم أما شيء لا أطفل الحمار حكي بابا ميزعل كثقي من حكي بابا سحكي سمس إلزم أنج هذا الباب الحوار مفتوح أتسند ماشي ميتش عزام أتسند ماني لا يتفل مشكلة من الأساس كذا في من سمان أجن بعد مستحبت الباب أن يصلح يتواصل حياة أتسند ميتش ماني ولا يفوي من سمان ولا يفوي غرس مشكلة معي بنوتش غرس مشكلة معي بالمعلم وتسند الحي تامي باب الحوار مغلوق إلزم شيء مهم جدا لازم تنجب فيها الاعتبار هذا أنه بتا أنه أنش باب الحوار. في باب الحوار كذلك النصيحة قاعد نغمى دابين ننصح تروانا، وإنما اختلاف كبير جدا جرت في يكون داب الزن الأولى الثانية الثالثة ضد في يبدأ يتدفع 12 عام 13-14 متخصدت تنصح أيها الأب وأيتها الأم انصحت بكلمة كلمتين ثلاثة وهو بخطبة وصو خطبت وقول ابني دبابا مغدي ماما يتبين لازل ينصح حتى قيد هات خمس دقائق 10 دقائق قربوا ساعة ينصح لي ممس السن بأنه أولا مزوار سن ثلاثة ميتش فهميها ما شاء الله هو اللي دقن غبي هو اللي دقن حتى بجنس تصلح سيول داس كلمة فهميها قاع زيادة الكلام الحقيقة شو كانت تقضى البابا أول البابا إني أتلقيت نعم يريد النصيحة مصحة تلقيت تخذيس الجانب أنه يختدي بالردو للساعة تجيتي دشيني والبريد خس خس يوم تبين أز ميسي واليغلب ممكن تبين أز دم ميسي واليغلب إلى سود الميساج يبرد خلاص سود المفهوم اللي أنت بجنوك لممي وسبت تسوق ترويوال أنت ليش وتسود الميساج سوق ترويوال أيها الأب أتسود الميساج تسنسيني الأول سنين ميتشيني إيه يا بفهم غش نغم عليه يا بخلاص يفهمها كثرة الكلام هذا في تحقيق التدليل للطفل وأطفال يولي تبسيس ولا شيء فإنما يجب أن ننتبه إليه. قضية أشياء أخرى وإنما ممكن أن نختم بآخر شيء ديند جو المذاكرة أن نختم بجو المذاكرة السنة أتجد سواء كان للكبار ولا الصغار جسق الجو المذاكرة والتجارة في عزم يواسي بني جبدة الكراس وإذن الترارة الساء وإذن الطعية غفص تليفزيون تزقى الساء الراديو تزقى السني لا جسق الجو للمذاكرة خاص جس وقت كذلك خاص العزم من ميتش كذلك جس جو المذاكرة جو متعة لكن جو متعة يستمتع به الطفل وهو بالسيف وهو قاهر صعيد ناش من ميتش أيوة أنا بلا شيء لدحي تسو مخ كلا حس نفسنا مرة في سمانة مغامل تجاوز واحد اثنين جس يقلت في المتعة مثلا ديما ديك ساعات تطفل جزوال العزم وش اسيك تلعب بكل خضرات وش اسيك وهو الشرطة السجد يقل نشرا أيها الأب لاش غش تفاح ما ديش نوع ما زجين تفاح ده منسيه بدي زجين تفاح زونية على 14 ربون تفاح معليش وش اسلعب بتل حلوة وش اسلعب تزمت مع وامان مصح ديما نطلين ياك لير بدي قنش هذي كل متعت معا وعزام مني دي قنش رايبها كذا اللي تسحاز الحلوة نيم والخضرات نيم تينيدني مع وامان نغم على الحليب يدون الجوي بها جسق الجوي بها يطفلي أدير يح أدي عزم أدي عاد منتعش في ذلك الوقت. فإذا يلزم آخر شيء أن نختم وهو دور الأم